هذه رسالة من المستمعة ألف ميم الزهراني. عرضنا لأختنا سؤالين في حلقة مضت وتستمر في أسئلتها، تقول: ما حكم عناد المعلمات والمخاصمة معهن، علما لما أراه منهن من تفرقة بين الطالبات وظلم وعدم عدل، هل العناد والمخاصمة للمعلمات حرام جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة من المسائل المشتركة بين الطلبة والمدرسين وبين الطالبات والمدرسات، فالمدرس أو المدرسة كل منهما مؤتمن على أداء رسالته، وهي إيصال المعلومات المقررة إلى عقول الطلاب بطرق سليمة وأمينة وكاملة وبنية حسنة وبحكمة. فلا يتصرف المدرس أو تتصرف المدرسة في المادة إلا حسب ما يقتضيه النظام الذي وضع من جهة المادة وكذلك من جهة منهج تعليم هذه المادة، بالإضافة إلى ذلك أن كلا من المدرس والمدرسة مؤتمن على من عنده من الدارسين والدارسات، مؤتمن عليه من جهة التعامل معه، وذلك بالعلاقة بينهما، فلا يسلك مسلك الإفراط ولا مسلك التفريط، وإنما يسلك مسلك العدل، وهذا في جميع الطلاب مع المدرس وجميع الطالبات مع المدرسة. يضاف إلى ذلك أن كلا من المدرس والمدرسة، المدرس مع طلابه والمدرسة مع طلابها مع طالباتها، كالطبيب مع المريض، فقد يحصل إساءة من الطالب على المدرس أو على واحد من الطلاب، أو أن المدرس أو أن الطالب يسيء إلى نفسه أو إلى جهاز الإدارة أو غير ذلك من وجوه موارد الإساءة. فينبغي على المدرس أن يعالج هذا الطالب، وذلك إذا تكرر منه هذا الشيء فإنه يستدعيه بمفرده ويسأله عن حياته وعن جميع ما يحيط به، لأن هذا الخروج عن حدود الأدب قد يكون له سبب، فيعالج هذا السبب وبالتالي يزول خروج هذا الطالب عن حدود الأدب. فقد تكون عنده مضايقة منزلية أو مضايقة من بعض الطلاب أو غير ذلك من الأسباب. ومن جهة رابعة، فإن المدرس والمدرسة من ناحية التطبيق العملي من كل منهما على نفسه، أي أنه يتخلق بالأخلاق الفاضلة، فلا يتخلق بأخلاق سيئة أمام الطلاب، ويطلب منهم أن يتخلقوا بأخلاق حسنة. فإنه إذا تخلق بأخلاق سيئة من القول أو الفعل، وطلب منهم أن يتخلقوا بأخلاق حسنة، انتقدوه فقالوا: كيف يسيء سلوكه معنا ويطلب منا أن نسلك مسالك حسنة؟ فإذا توفرت هذه الأمور عند المدرس أو عند المدرسة صار مؤديا لرعايته التي ائتمنه الله عليها. أما بالنظر للطالب مع المدرس فعليه أن يتقيد مع المدرس، وذلك بامتثال ما يأمره به واجتناب ما ينهاه عنه إذا أمره بما فيه مصلحة له أو نهاه عما فيه مفسدة، فحينئذ يتقيد بامتثال هذا الأمر ويتقيد بالانتهاء عما نهاه عنه، لأن المدرس مفروض فيه أن يكون ناصحا أمينا، فإذا أمره أو نهاه فعليه أن يتقيد بذلك. وعلى الطالب أيضا أن يؤدي الواجبات التي عليه، وعليه أن يتأدب بالآداب الحسنة مع مدرسه في القول وفي الفعل ومع زملائه، فلا يتعدى على أحد. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا هو أنه قد يحصل تعاون بين بعض الطلاب بالغش في الامتحانات الشهرية أو النصفية أو النهائية، وعندما يطلع المدرس أو تطلع المدرسة على ذلك يثور هذا الطالب ويقول إن المدرس قد ظلمه وما إلى ذلك. ومن المعلوم أن الغش سواء كان من المدرس أو كان من الطالب، كان من المدرسة أو كان من الطالب، وهو يقع من الطلبة كثير، ويندر وجود الغش من مدرس أو مدرسة، فهذا أمر لا يجوز. فعلى كل من المدرس والمدرسة أن يعرف ما له وما عليه، وكذلك الطالب والطالبة كل منهما يعرف ما له وما عليه، فيطلب ما له ويتجنب ويؤدي ما عليه، وبالله التوفيق. شكر الله لكم على هذا البيان الطيب فضيلة الشيخ، وقد أجبتم على سؤال لها في ثنايا حديثكم، غير أني أعرضه مرة أخرى نظرا لاستدلالها بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول جواز فعلها. تقول: ما حكم الغش في الامتحان بقصد مساعدة زميلاتي؟ وأنا لا أراه في نظر غش، ولكن أراه مساعدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مساعدة المؤمن لأخيه المؤمن، وهذا من المساعدة، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن الأسباب المشروعة تكون مسبباتها وهي النتائج المترتبة عليها مشروعة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وكذلك من قواعد الشريعة أن الأسباب الممنوعة لا يرتب عليها مسببات مشروعة، فإذا كان السبب محرما فلا يرتب عليه مصلحة، ويقال إن هذا الأمر المترتب عليه مصلحة، إلا بدليل يدل على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الولد مسبب عن سبب غير مشروع، والسبب الذي هو غير مشروع هو الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع ترتيب المسبب فيما يخص الزوج على السبب، ورتب مصلحة على هذا السبب مع أنه غير مشروع، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة الولد. وهذه أمور لا تقال بالرأي، وبناء على ذلك فإن الغش سبب، ولكنه سبب ممنوع، ولا فرق في الغش بين أن يكون بين كونه في الأمور العلمية أو الأمور المالية أو غير ذلك من وجوه العلاقة فيما بين الناس. فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في ذلك شملت الغش بجميع أصوله وفروعه ومزاوله، فقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وما ذكرته السائلة من أن هذا من باب المساعدة ومن باب الإحسان، فهذا مثل من يشرب الخمر ويقول: هذا ماء عنب، فيسمي الخمر بماء العنب، وهي هنا تسمي ما حرمه الله بأنه من باب المساعدة. فالمقصود هو أنه لا يجوز الغش، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الخرج هذه المستمعة شين غا قاف: أختنا عرضنا جملة من أسئلتها في حلقة مضت وتسأل هنا وتقول: أرجو من فضيلتكم توضيح هذا الحديث. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. الجواب: الشخص عندما يحلف تارة يكون حلفه ناشئا من عقده هذا اليمين في قلبه، وتارة يجري على لسانه من غير قصد، ولا فرق فيما إذا كان قلبه معقودا عليه، لا فرق فيه بين أن يكون بارا في يمينه أو أن يكون كاذبا أو أن يحلف على أمر يريد منع نفسه منه وواجب عليه أن يمنع نفسه منه ولكنه يؤكد ذلك، أو يحلف على أمر من أمور البر يريد أن يفعله. فإذا كان الشخص كاذبا فإنها يمين غموس، ويكون آثما في عقدها ولا كفارة فيها. وإذا حلف على أمر من الأمور المشروعة وعقد قلبه عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. أما إذا حلف كما جاء في السؤال، إذا حلف بلسانه ولم يعقد قلبه عليه ويجري هذا الحلف بلسانه كقوله لا والله وبلا والله، فهذا من لغو اليمين الذي قال الله فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بهذا اللغو لا من ناحية الإثم ولا من ناحية ترتيب الكفارة عليه، وبالله التوفيق. أختنا أيضا لها سؤال تحكي فيه مشكلة مع أهلها وخاصة مع أخيها وزوجته سامحهم الله وهي صابرة. تقول: عندما أجلس مع زميلاتي في مقر عملي أو في أي مكان ونتجاذب أطراف الحديث وكل منا يحكي ظروفه للآخر، أحكي لزميلاتي ظروفي ومشاكلي التي أقلقتني وأذرف الدمع المرير حتى أنني لا أستطيع أن أكمل الحديث، فينصحوني بالصبر. هل ما أقوم به من الحديث غيبة عندما أحكي ما يحصل لي من أخي ومن زوجته سامحهم الله، أم علي أن أسكت وأن أكتم مشاكلي علما بأن هذا الأمر وصل حتى سبب لي أمراضا نفسية أثرت علي في عباداتي، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من الأمور المعتادة بين كثير من الناس عندما تحصل لهم مشاكل مع الغير يتحدثون عن فعل الغير معهم أو قول الغير لهم أو موقف الغير معهم، ولكنهم لا يتحدثون عما يحصل منهم، والإنصاف يقتضي أن الشخص يحاسب نفسه حسابا دقيقا إذا كان بينه وبين أحد مشكلة، بصرف النظر عن كون المشكلة عائلية أو غير عائلية. فإذا كان بينه وبين أحد مشكلة فعليه أن يحاسب نفسه، هل هو السبب من قريب أو من بعيد، بواسطة أو بدون واسطة. فإذا تحقق من نفسه أنه لم يكن هو السبب في هذه المشكلة التي حصل عليه منها أذى، فهذا اعتداء من الغير عليه. وإذا أمكنه أن يزيل هذا الاعتداء إزالة تشتمل على الحكمة وعلى الموعظة الحسنة من قريب أو من بعيد فهذا خير، وإن لم يتمكن من ذلك فعليه أن يحتسب وأن يصبر، فقد يكون هذا نوعا من أنواع الابتلاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والضراء والسراء تكون من قريب أو من بعيد. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقال له السائل: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم ولعلك تسلم. هذا هو الموقف الذي ينبغي للشخص أن يسير عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا من أجدابي المستمع صالح عين ميم يسأل ويقول: أحيانا أدخل في الصلاة في المسجد وخاصة صلاة النافلة رياء، أود أن ينظر الناس إلى صلاتي، ولكنني إذ ذاك أغير نيتي بسرعة بأن أقول في سري: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل يصح ذلك؟ أفتونا مأجورين. الجواب: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وله مراحل مع ابن آدم، وهذه المرحلة هي من المراحل. فالمرحلة الأولى للشيطان مع ابن آدم منعه من هذا الدين أو إخراجه منه إخراجا كليا بالكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر. فإذا عجز عن ذلك فإنه يدخل معه في الشرك الأصغر، ومن ذلك الرياء، ومن الرياء أن يزين الرجل صلاته من أجل أن يحمده الناس على هذه الصلاة. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا عجز عن الشرك الأصغر انتقل إلى إيقاعه في كبائر الذنوب من الزنا وشرب الخمر وغير ذلك من كبائر الذنوب. وإذا عجز عن ذلك حمله على الإصرار على الصغائر، على صغائر الذنوب. وإذا عجز عن ذلك أوقعه في المتشابهات، فلا يكون عنده ورع. وإذا عجز عن ذلك أوقعه في مخالفة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فلا يكون عنده زهد. هذه مراحل يسلكها الشيطان مع ابن آدم. والله جل وعلا يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فعلى الإنسان أن يكثر الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم حينما يقع في أمر من الأمور. وعليه أيضا إذا أحس من نفسه بوقوع مخالفة من المخالفات، فعليه الرجوع إلى الله جل وعلا. فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى هذا السائل أن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله في الصلاة، وكذلك إذا أحس بشيء من ذلك في أثناء صلاته، فإن هذا من نزغات الشيطان. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.